عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع